اليوم حبك بقى جواتي ما بخليك لو كل شي مني ضاع يا ما كنت اعطيك حب وما اقسى عليك دار الوفا اللي فيك عم ينشر وينباع خلص بيكفي تقوى يا نقطة ضعفي تعبتو قهري عم بخفي واضحك وبضهري سكين يا ما سمعتك بطيبة قلبي طمعتك هلأ بعتك أنا بعتك هيك الدنيا سلف وداي خلص بيكفي تقوى يا نقطة ضعفي تعبتو قهري عم بخفي واضحك وبضهري سكين يا ما سمعتك بطيبة قلبي طمعتك هلأ بعتك أنا بعتك هيك الدنيا سلف وداي تخيلت يفنى الكون وتبقى إلي وحدي وما بعمري قلت تكون مع هالزمن ضدي تعلمت منك درس فكر بحالي وبس ما عاد بدي أحس وأحباب ما بدي وخلص بيكفي تقوى يا نقطة ضعفي تعبتو قهري عم بخفي واضحك وبضهري سكين يا ما سمعتك بطيبة قلبي طمعتك هلأ بعتك أنا بعتك هيك الدنيا سلف وداي خلص بيكفي تقوى يا نقطة ضعفي تعبت وقهري عم بخفي واضحك وبضهري سكين يا ما سمعتك بطيبة قلبي طمعتك هلأ بعتك أنا هيك الدنيا سلف وداي خلص بيكفي تقوى يا نقطة ضعفي تعبت وقهري عم بخفي واضحك وبضهري سكين يا ما سمعتك بطيبة قلبي طمعتك هلأ بعتك أنا بعتك هيك الدنيا سلف وداين